السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من المتطرفين في العداء للإسلام يزعمون أن الإسلام بحد ذاته يحتوي على مجموعة من الأفكار والممارسات الخطيرة جدا على الناس، وأن كل ما عليهم هو أن يعلموا المسلمين أن هذا هو دينهم، ومنهم من يخص السنة بذلك، ومنهم من يخص السلفية بذلك، ومنهم من يخص التراث بذلك، ومنهم لا، من يقول لا هو الإسلام بنفسه من في القرآن كذلك. الواقع أن النظرة المادية التي عدد من هؤلاء الناقدين يتبنونها، أو عدد من هؤلاء الناقدين يتسامحون معها، تحتوي على ما يدعون من الأفكار الخطيرة المدمرة التي تسقط كل المعاني. وجلاء ذلك فيما يلي: أولا، النظرة المادية تسقط الأسئلة الوجودية: من أين جئنا؟ لماذا نحن هنا؟ إلى أين سننتهي؟ وبسقوط الأسئلة الوجودية التي يجيب عليها الدين، الحياة تبهت تماما. وفي الإسلام ليس فقط هناك أجوبة على الأسئلة الوجودية، بل هناك ربط لكل ممارسات حياتك بهذه الأسئلة الوجودية. فكل حياتك، حياتك، جمعك للمال، زواجك إلى آخره، هذا كله مرتبط بغاية وجودك في الدنيا. حتى أهل اليقظة الذين أكلهم عبادة، شربهم عبادة، ينمون فيه التقوي على الطاعة، حتى ينظر في القرآن فيبصر مثلا اختلاف الليل والنهار، منازل القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. لماذا نعلم عدد السنين والحساب؟ فيها أحكام شرعية، فيها شهر يصام، فيها كفارات، فيها نذور، فيها كذا، فيها صلوات تتعلق باليوم والليلة، فيها مواسم، هكذا. الحقيقة الكونية عندها مرتبطة بالحقيقة الشرعية، كلها مرتبطة ببعضها البعض. فهو يعرف قيمة حياته، هذا يحرم منه مليارات من الناس مع الأسف. هذا فقط؟ لا، ليس هذا فقط. الجريمة الثانية بناء على الجريمة الأولى إسقاط الغائية من الحياة. لماذا؟ لأنك إذا أنت كنت موجودا بلا غاية، فإن باب العبثية الآن والعدمية مفتوح على مصراعيه. إذا قلت أنا هنا جئت للدنيا بمجموعة صدف، لا غاية من وجودي، إذا لا فرق بين أن أعيش هكذا أو أعيش هكذا. فإن تكون لي غاية وهدف في الحياة أو لا يكون لي غاية وهدف في الحياة، غير أني كالأنعام آكل وأشرب وأنام. طيب، ففتح الباب للعدمية والعبثية، وهذا الفتح للعبثية والعدمية هذا أعظم مما يدعونه من فتح الدين مثلا لباب العنف. طيب، أيضا الجريمة الثالثة إسقاط المواساة، تدمير المواساة. يعني الآن مثلا في عالم رأسمالي الفقير يسحق. طيب، لما يكون عنده دين يقول، يتسلى، يقول في نفسه لي أجر في هذا إن شاء الله إن صبرت، وأسعى وأطلب الرزق، ولكن الحمد لله هناك آخرة، هناك كذا. لكن بالعكس، لما تكون هناك نظرة مادية، مجرد ما يفتقر يمتلئ قلبه حسدا وغيظا على الأغنياء ولا يستطيع أي شيء، المعاق، العاقر، كلهم لا يوجد عندهم مواساة نهائيا. اللي في المجاعات، الذي الأعمى، الأصم، هؤلاء كلهم